قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة رضي الله عنها نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن التراجم التي عقدها النسائي رحمه الله لحديث فاطمة بنت قيس إرسال الرجل الطلاق إلى امرأته، يعني أنه يطلقها وهو غائب عنها فيرسل لها الطلاق إما مكتوبا أو بالإخبار به عمن سمع منه وشهد به بأنه طلقها، فكل ذلك سائغ، كما أنه يطلقها بالمواجهة وهو عندها فيقول أنت طالق، أيضا يمكن أن يطلقها وهو غائب فيكتب ذلك، أو يخبر أحدا من الناس ويشهد أحد من الناس ثم يأتي هؤلاء الذين عندهم علم بالطلاق فيخبرون به، فيكون ذلك من قبيل ما ترجم له المصنف هو إرسال الطلاق إلى المرأة. وقد سبق الحديث من طريق من الطرق، وأورده النسائي من طريق أخرى، قال نحوه، نعم، قال فيها نحوه بعد أن ساق الإسناد، قال نحوه أي نحو نحو المتن المتقدم، نحو المتن المتقدم، أي أنه بمعناه وليس بألفاظه وحروفه، لأنه لو كان بالألفاظ والحروف لكان المناسب لذلك أن يقول مثله، أن يقول مثله، لكن لما قال نحوه عرف أن هناك اختلاف في الألفاظ والحروف، لكن المعنى واحد، لكن المعنى واحد. ف والإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور، عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن تميم مولى فاطمة، عن تميم مولى فاطمة بنت قيس وهو مقبول، أخرج له النسائي وحده، وهو مقبول أخرج له النسائي وحده. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال: تأويل قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال: حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تأويل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. تأويل المقصود بها التفسير، المقصود بالتأويل التفسير، يعني بيان المعنى وتوضيح المعنى لهذه الآية، هذا هو المراد بالتأويل. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا هو الذي يستعمله ابن كثير في تفسيره، فيقول: تأويل قول الله عز وجل كذا كذا وكذا، يعني تفسير. فالتأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، هذا يقال له تأويل. ومن ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة، في آخر آية: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنه قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة الوقف على الله على لفظ الجلالة, وأن والراسخون في العلم مستأنف, والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني وما يعلم تأويله إلا الله, يعني حقيقة يعني حقيقة صفات الله عز وجل وما يعني وما يؤول إليه الأمر من الحقيقة لا يعلم ذلك إلا الله, وما يعلم تأويله إلا الله, أو أن المقصود بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على أن المقصود بالمعنى مثل حروف مقطعة في أول السور لا يعلم تأويلها وتفسيرها أو المراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتي التأويل لمعنى آخر وهو إخراج الكلام عن اللفظ المتبادر منه إلى معنى آخر, والتأويل هنا بمعنى التفسير, وهو الذي يستعمله ابن جرير بكثرة في تفسيره, تأويل قول الله تعالى أي تفسيره, تفسيره. ثم أرد النسائي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل وقال إنه حرم زوجته عليه, قال كذبت ليست عليك بحرام, ثم تلا الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, ثم قال ابن عباس عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. ومن المعلوم أن كفارة اليمين هي تخيير بين ثلاثة أشياء, تخيير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة, وإطعام 10 مساكين, أو كسوتهم. فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام, فمن لم يجد العتق أو الإطعام أو الكسوة فإنه ينتقل إلى الصيام, إلى صيام 3 أيام, كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعله ذكر له الكفارة الغليظة من باب الزجر والتخويف, لأن الله تعالى خير بين العتق وبين الإطعام والكسوة, ثم بعد ذلك من لم يجد ينتقل إلى الصيام, فهو ذكر له ما هو أغلظ وما هو أشد, الذي هو العتق, الذي هو عتق الرقبة. قال إيش عليك؟ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة, عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. والله عز وجل خير بين في كفارة اليمين بين الأمور الثلاثة, بين العتق وبين الإطعام والكسوة, فإذا اختار أي واحد منها أجزأه ذلك. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعله ذكر له العتق فقط من باب التخويف والزجر والردع, وألا يتهاون الناس يعني في ذلك فيأتوا بمثل هذه العبارات وبمثل هذه الألفاظ, فإذا علموا أن فيه عقوبة شديدة وهي كونه يعتق رقبة فإنه يحسب لذلك حسابا. والحديث ثابت أو الأثر ثابت عن ابن عباس في الصحيح, في صحيح البخاري, إلا ذكر ما جاء في آخره عليك أغلظ الكفارة, وإلا كون عليك كفارة يمين جاء عن ابن عباس وثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري. وأما عليك أغلظ الكفارة فهي ليست في الصحيح ولكنها جاءت هنا, ولعله أراد بذلك التخويف إذ ذكر له ما هو أغلظ وما هو أشد في الأمور الثلاثة التي وقع التخيير فيها. والإسناد قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي وهو صدوق أخرج له النسائي وحده, صدوق أخرج له النسائي وحده. عن مخلد, عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام. أيوة. أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي, وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي. عن سفيان, عن سفيان هو الثوري, وقد مر ذكره. عن سالم. عن سالم بن عجلان. سالم بن عجلان الأفطس وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تأويل هذه الآية على وجه آخر. قال أخبرنا قتيبة عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواصيت وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحديهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب وقال لن أعود له فنزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا كله في حديث عطاء. ثم ورد النسائي تأويل هذه الآية على وجه آخر يعني غير الوجه الأول, والوجه الأول ما فيه ذكر التأويل إلا أن فيه كفارة اليمين, أن فيه كفارة اليمين عندما يحصل التحريم لما يحله الله عز وجل يكون فيه كفارة يمين, لكن جاء أن سبب نزول الآية أنه كان وطئ جاريته أم إبراهيم عند إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فوجدت في نفسها فوعدها أو قال لها أنه يحرمها على نفسه وأنه لا يعود إلى وطئها, فأنزل الله عز وجل الآية ونزل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, وأنه يخلص من ذلك بأن يكفر كفارة يمين. هذا مما فسرت فيه الآية, وفسرت بتفسير آخر وهو الذي ذكره النسائي في هذا الحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان عند زينب بنت جحش تسقيه عسلا كان عندها, فتواصت وتواطأت عائشة وحفصة أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول إنها تشم منه ريح مغافير, والمغافير هي نوع يكون يخرج من الشجر أو من بعض الشجر حلو ولكن له رائحة كريهة, حلو المذاق ولكن له رائحة كريهة, فلما جاء عند واحدة منهما قالت له ذلك التي تواطأتا عليه واتفقتا عليه, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شربت عسلا عند زينب ولن أعود إلى ذلك, لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكره الرائحة الكريهة أو أن يشم منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الآيات بعدها, ثم جاء بعد ذلك تحلة اليمين بالكفارة التي هي كفارة اليمين, فهذا تفسير للآية على وجه آخر, وعلى هذا فالذي جاء في تفسير الآية هو تحريمه لماريا القبطية على نفسه وامتناعه من وطئها, والثاني تحريمه العسل على نفسه بعد أن ذكرت عائشة أو حفصة الذي اتفقتا عليه أن الواحدة منهما تقول إنها تشم ريح مغافير. نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة. الستة رجال هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس، وسابع هؤلاء الستة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال في آخره يقول كله في حديث عطاء، يعني كله يعني هذه الأشياء التي ذكرها في التفسير في السبب وفي بيان المراد بالمرأتين الذين قيل أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وكذلك وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه، كل ذلك في حديث عطاء. قال باب الحقي بأهلك. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا محمد بن مكي بن عيسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا. وأخبرني سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وساق قصته وقال إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. ثم ورد النسائي باب الحقي بأهلك. نعم، باب الحقي بأهلك، يعني باب الحقي بأهلك هل يكون طلاقا أو لا يكون طلاقا. إذا أريد به الطلاق يكون طلاقا، وإذا أريد به غير الطلاق ولم يرد الطلاق فإنه لا يكون طلاقا. وقد سبق أن مر بنا الحديث في أنه يكون طلاقا في المواجهة، في باب مواجهة الرجل أهله بالطلاق أو امرأته بالطلاق، وجاء في ذلك حديث الكلابية التي دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. فهذا طلاق لأنه أراد بذلك الطلاق. لكن إذا لم يرد الطلاق بأن أراد أنها تذهب عند أهلها وتجلس عند أهلها، وهذا هو الذي يريده الإنسان من هذا الكلام، فإنه لا يكون طلاقا. وورد في ذلك حديث كعب بن مالك من طرق متعددة الذي فيه يقول الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، يعني معناه اعتزال وليس طلاقا، يعني تبقى عند أهلها حتى يتبين الأمر أو حتى يعني يستقر الأمر على شيء. فإذا قال الإنسان لامرأته الحقي بأهلك، إن كان يريد طلاقا فهو طلاق، وإن كان لا يريد طلاقا فهو على حسب نيته، لأن هذا ليس من صريح الطلاق، ليس مما هو صريح، لأنه يفتقر إلى النية. وأما ما كان من صريح الطلاق لا يفتقر إلى النية، اللهم إلا إذا كان سبق لسان، إذا كان سبق لسان فهو معذور، والإنسان سبق على لسانه من غير إرادة. وأما كونه يقول يتلفظ بلفظ الطلاق بقصده وإرادته فإنه يثبت ويحصل الطلاق. وأما إذا كان من الألفاظ المحتملة التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره فيكون طلاقا إذا نوى، إذا نوى بهذا اللفظ الطلاق يكون طلاقا، وإن وغير الطلاق فإنه لا يكون طلاقا. والذي فيه الطلاق الحديث الذي مر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للكلابية الحقي بأهلك، يعني من طلقها لأنها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقلت بعظيم، قال الحقي بأهلك، يعني خلاص تخلص منه. وأما كعب بن مالك رضي الله عنه فهو سأل هل يطلقها، يعني يعتزلها، لما قيل اعتزلها هل يطلقها، قال لا، وإنما لا تقربها، فقال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. فهذا واضح بأنه ليس بطلاق. إذن هذا اللفظ الذي هو الحقي بأهلك من الألفاظ المحتملة وهو من الكنايات الغير الصريحة، إن أريد به الطلاق صار طلاقا، وإن أريد به غير الطلاق لا يكون طلاقا. وحديث الحقي بأهلك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للكلابية، يعني إذا نوى الطلاق صار طلاقا، وحديث كعب بن مالك الذي فيه قال قوله الحقي بأهلك وما كان يريد الطلاق، ولهذا قال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تقربها، ما قال له طلقها. فإذا أتى بالحقي بأهلك، هذه العبارة يريد أنها تذهب إلى أهلها وتجلس عندهم إلى أن يحكم الله وأن يقضي الله في هذا الأمر، فلا يكون طلاقا. وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي قصة طويلة وحديث طويل من أطول الأحاديث، ولكن النسائي فرقه في مواضع وأتى في هذا الموضع بجزء منه، ولهذا قال في قصة تخلفه لأنها قصة طويلة، ولكنه أشار منها إلى مقطع من مقاطعها وجزء من أجزائها، وهو أنه قال إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يأتيني ويقول اعتزل أهلك، قلت أطلقهم أم ماذا؟ قال لا تقربها، فقال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. الحاصل أن الحقي بأهلك إذا أريد به الطلاق صار طلاقا، وإن لم يرد به الطلاق لا يكون طلاقا. والإسناد قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن محمد بن مكي بن عيسى. عن محمد بن مكي بن عيسى وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والذان قبله كلهم مرمزيون، محمد بن يحيى بن نعيم ومحمد بن مكي بن عيسى وعبد الله بن مبارك، كل هؤلاء مروزيون. نعم. عن يونس ابن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك. عن كعب بن مالك، يعني يروي عن جده كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الثلاثة الذين خلفوا وجاء القرآن بالتنويه بشأنهم وتوبة الله عز وجل عليهم، حيث قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فهو أحد الثلاثة الذين نزل بشأنهم قرآن ونزلت توبتهم ونجاهم الله بالصدق، لأنهم صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبدوا ما عندهم من الحقيقة، ولم يتجه إلى أن يأتوا بشيء خلاف ما هو الحقيقة، فنجاهم الله عز وجل بالصدق. وبعد هذه الآية مباشرة قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم صادقون، كونوا مع الصادقين يعني كونوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. حاء وأخبرني سليمان بن داود قال وأخبرني سليمان بن داود هو المهري المصري أبو الربيع وهو ثقة أخرج حديث النسائي وأبو داود أخرج حديث النسائي وأبو داود والنسائي عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك وهذا فيه هذا الإسناد مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة زيادة عبد الله بن كعب بن مالك يعني أن عبد الرحمن بن عبد الله في الإسناد الأول يروي عن جده مباشرة وأما هنا يروي عن جده بواسطة أبيه وهو من رواية أبيه عن جده في الطريقة الثانية أنزل الطريقة الثانية أعلى والطريقة الثانية أنزل لأن فيها زيادة رجل وهو عبد الله بن كعب لأن الطريقة الأولى عبد الرحمن يروي عن جده كعب والطريقة الثانية عبد الرحمن يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبيه كعب وهو من رواية أبيه عن جده والطريقة الأولى هو من رواية الحفيد عن الجد من رواية الحفيد عن الجد والطريقة الثانية من رواية الابن عن أبيه عن جده عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله وعبد الله يروي عن أبيه كعب بن مالك وهذا ما فيه إشكال يعني من حيث أن الإنسان يحصل الحديث نازلا ثم يحصله عاليا فيرويه على الطريقين يرويه بالحالتين حالة النزول لأنه حصله نازلا ويرويه بالعلو لأنه حصله عاليا فلا تؤثر رواية على رواية ولا تقدح رواية في رواية لأن الطريقين كل منهما صحيح إلا أن هذا نازل وهذا عالي ومن حصل الحديث بطريق النازل ثم ظفر به بطريق عالي فإنه يرويه على النازل ويرويه على العالي وعبد الله بن كعب بن مالك أخرج حديثه البخاري أصحاب الكتب إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن كعب بن مالك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة هذه الطريقة قضية أنه يجده عاليا أو مرة يجده نازلا هل يسمى المتصل في أو المزيد في متصل الأسانيد لا ما يقال المزيد في متصل الأسانيد لأن المزيد في متصل الأسانيد معلول وضعيف وأما هذا فهو ثابت ولكنه بهذه الطريقة التي أشرت إليها يحصله نازلا ثم يظفر به عاليا فيرويه على الحالتين وكان الواحد أو كان بعض المحدثين إذا حصله نازلا يسافر إلى الشخص الذي يعلو بالإسناد إليه وتكون مدة السفر طويلة ليأخذ الحديث عنه مباشرة بدون واسطة ولكنه مع ذلك يرويه على الحالين كما هنا وكما في مواضع كثيرة في البخاري وفي غير البخاري يذكر بالطريق العالية والنازلة ولا تقدح العالية في النازلة ولا النازلة في العالية يعني المزيد يكون في أحد طرقيه في انقطاع نعم المزيد في متصل الأسانيد يكون في أحد طرقيه انقطاع يكون فيه انقطاع لكن أحيانا يكون فيه اتصال لأنه إذا صرح في موضع في السماع في موضع الزيادة في موضع الزيادة يعني يكون ذلك متصلا يكون ذلك متصلا و يكون ذلك متصلا بحصول التصريح في موضوع الزيادة قال أخبرنا محمد بن جبلة ومحمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال سمعت أبي كعب بن مالك رضي الله عنه قال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل تعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم، فلحقت بهم. بل تعتزلها فلا تقربها، بل تعتزلها فلا تقربها، يعني كل خبر. أيوة. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم، فلحقت بهم. أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهي مثل الطريقة السابقة من حيث النزول، لأن عبد الرحمن يروي عن أبيه عن جده، مثل الطريقة الثانية في الطريقين الماضيتين في الإسناد المتقدم، لأن الإسناد المتقدم جاء من طريقين وفيه تحويل، والأولى عالية والثانية نازلة، وهذه نازلة بالنسبة للعالية، لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب يروي عن أبيه كعب عن أبيه عبد الله عن جده، وأبوه يروي عن أبيه، وهو من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده. والإسناد قال أخبرنا محمد بن جبلة. أخبرنا محمد بن جبلة وهو صدوق أخرج له النسائي وحده، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، ومحمد بن يحيى بن محمد، ومحمد بن يحيى بن محمد وهو صدوق ثقة أخرج له النسائي وحده، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. نعم، كل اثنين أخرج له النسائي وحده هكذا. ها، شوف الثاني تقريب، شوف محمد بن يحيى، شوف اقرأ ما اقرأ ايش مكتوب. محمد بن يحيى، محمد بن جبل صدوق أخرج له النسائي وحده، صدوق ايش مكتوب أخرج له النسائي وحده. جبنا لا لا، يقولون إخوان البخاري والنسائي. أيوة، اللي هو الثاني مش اسمه، ما اسمه الثاني؟ محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن محمد الحراني. أيه، محمد بن يحيى بن محمد الحراني صدوق. لا، الثاني ثقة، الثاني ثقة، الأول صدوق. أين الذي هو محمد بن جبلة؟ أيه، محمد بن جبلة صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج له البخاري والنسائي، اللي هو محمد بن جبلة. نعم، الأول. أيه، عندك الكتاب معك؟ أين تقريب؟ أيه، محمد بن جبلة ابن خالد بن جبل الرافقي خراساني الأصل صدوق من الحادي عشر. أيوه، أخرج له البخاري والنسائي. يعني محمد بن جبلة أخرج له البخاري والنسائي، ومحمد بن يحيى بن محمد الحراني ثقة أخرج حديث النسائي وحده. نعم، ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن بس نشوف هذا الثاني يا شيخ. إيه، الثاني صحيح ثقة أخرج له النسائي وحده، اللي هو محمد بن يحيى بن محمد الحراني. أيوه، هو الأول، والثاني محمد بن جبلة. الأول البخاري والنسائي. نعم، أيوة. عن محمد بن موسى بن أعين. عن محمد بن موسى بن أعين وهو صدوق أخرج له البخاري والنسائي. وهو صدوق أخرج له البخاري والنسائي، يعني كالأول كمحمد بن جبلة. عن أبيه. عن أبيه موسى بن أعين. عن أبيه موسى بن أعين وهو ثقة. نعم، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن إسحاق بن راشد. عن إسحاق بن راشد وهو ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم. أيوة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم، وأخرجه البخاري، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري. عن الزهري وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن كعب. عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن كعب، يعني مثل الطريقة السابقة. وهنا الحديث من رواية عن الزهري، ولكن ذلك لا يؤثر، لأنه جاء من طرق عديدة، جاء من طرق عديدة غير هذه الطريق التي قبلها والتي بعدها. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. خالفهم معقل بن عبيد الله. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله من كونه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، وهو مثل الذي قبله من حيث يعني المتن والمعنى والإسناد. قال أخبرنا يوسف بن سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد المصيصي، وهو ثقة أخرج حديث النسائي. نعم، ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن حجاج بن محمد المصيصي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقيل ابن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عبد الله بن كعب، عن كعب. وهؤلاء الأربعة مرة ذكرهم. قال في آخره خالفهم معقل بن عبيد الله. قال خالفهم معقل بن عبيد الله، يعني خالفهم. نعم، خالفهم يعني هؤلاء الرواة الذين رووه، يعني من رواه عن عبد الرحمن عن جده، أو رواه عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، خالفهم معقل ابن سناء ابن عبيد الله. وقد ذكره بالطريقة التي بعد هذه، ذكر رواية معقل ابن عبيد الله في الطريقة التالية. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعبا رضي الله عنه يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل تعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل، فلاحقت بهم. خالفه معمر. ثم أورد النسائي قصة تخلفه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعتزل امرأته، وقوله لامرأته الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، وهو من طريق عبد الرحمن بن كعب عن أمه عبيد الله عن جده كعب بن مالك. وعلى هذا فعبد الرحمن رواه عن جده مباشرة، ورواه عن أبيه، ورواه عن عمه عن جده، عن أبيه عن جده، ورواه عن عمه عن جده. كل هذه الطرق روى الحديث بها عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك. الطريق الأولى عبد الرحمن عن جده عن جده كعب بن مالك، والطرق السابقة كلها هي عبد الرحمن عن عبد الله عن جده كعب بن مالك، وهذه الطريق التي مرت الآن عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك ابن عبد الله ابن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله ابن كعب بن مالك. الاسناد قال أخبرنا محمد بن معدان. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. محمد بن معدان بن عيسى. محمد بن معدان بن عيسى، وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحسن بن أعين. عن الحسن بن أعين، الحسن بن محمد بن أعين، وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن معقل. عن معقل بن عبيد الله. عن معقل بن عبيد الله، وهو صدوق يخطئ. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق يخطئ، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب. وقد مر ذكرهم إلا عبيد الله بن كعب بن مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن كعب. ثم قال خالفه معمر. نعم، خالفه معمر، ثم طريق ذكر طريق معمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه إذا رسول رسول إذا رسول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك. أعد الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو من طريق معمر عن الزهري وليس فيه ذكر كعب بن مالك وإنما ذكر عبد الرحمن عن أبيه ثم ذكر قصة كعب وما جرى له وما جرى له. ومن المعلوم أن المتكلم هو كعب بن مالك وعبد الله لم يشهد القصة لأنه تابعي فيكون مرسلا ولكن الحديث جاء من طرق كثيرة صحيحة ثابتة عن رسول عن عن عن عن كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم. إن شاء الله عليك. أعيد لك السند. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم ما ذكر كعب. عن أبيه. عن عبد الرحمن بن كعب. عبد الرحمن بن كعب. نعم عبد الرحمن بن كعب مش عبد الرحمن بن عبد الله. لا. أي نعم هذا أي نعم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن كعب نفسه. نعم. يعني أخو عبيد الله. أخو عبيد الله نعم. أخو عبيد الله وأخو عبد الله. نعم. أخو عبد الله وعبيد الله عبد الرحمن نعم هذا ليس عبد الرحمن الأول وإنما هو عبد الرحمن آخر. عبد الرحمن عن الزهري عن عبد الرحمن بن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب. أي نعم عن عبد الرحمن كعب ليس عن عبد الرحمن بن عبد الله ليس عن عبد الرحمن بن عبد الله وإنما هو عن عبد الرحمن بن كعب. الزهري يروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الرحمن يروي عن أبيه كعب بن مالك فهو متصل أيوة. ولكن في آخره ولم يذكر فيه الحقي بأهلك ولم يذكر فيه الحقي بأهلك التي هي محل الشاهد من الترجمة لأنه يعني الترجمة هي باب الحقي بأهلك باب الحقي بأهلك وليس فيه ما يطابق الترجمة إذن المخالفة في الإسناد وفي أيضا المتن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن محمد وهو ابن ثور وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن معمر وقد مر ذكر معمر بن راشد البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه كعب بن مالك وقد مر ذكره. قال باب طلاق العبد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم اعتقنا جميعا فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفه معمر. ثم ورد النسائي طلاق العبد. نعم طلاق العبد و طلاق العبد له تطليقتان وقد أورد النسائي حديث من؟ ابن عباس في قصة المملوك الذي كان يعني مع زوجته كان مملوكين وقد طلقها تطليقتين ثم عتق وجاء يستفتي ابن عباس هل يتزوجها هل يتزوجها لا ثم اعتقنا جميعا طلقها تطليقتين ثم اعتقنا جميعا فسألت ابن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة فقال إن راجعتها كانت لك على واحدة يعني أنه حصل اثنتين ثم بعد العتق يبقى أمامه واحدة يعني إذا راجعها يبقى أمامه طلقة واحدة تضاف إلى الاثنتين السابقتين تضاف إلى الاثنتين السابقتين لأنه في حال الحرية لو طلق طلقتين فإنه يكون أمامه واحدة وهنا صار حرا وقد مضى منه طلقتان فيكون بقي عليه واحدة لكن هذا يعني فيه إشكال يعني من ناحية أنه إذا كان العبد له تطليقتان وقد مضتا فمعناه أنه قد استوفى يعني الطلاق استوفى الطلاق فهل يعني له أن يتزوجها أو يراجعها أو أنه لا بد أن يتزوجها شخص آخر ثم ترجع إليه لأنه طلقها وهو عبد وقد مضى له طلقتان فهل ترجع إليه يعني بعد زوج آخر أو أنه يراجعها لأنه حصل الحرية ويكون الحر له ثلاث فيكون مضى ثنتين في حال عبوديته ويبقى أمامه واحدة في حال حريته تضم إلى الاثنتين اللتين حصلتا في حال عبوديته أنا ما أدري إيش الراجح في المسألة يعني هل يعني يكون يرجع إلى زوجته ويكون أمامه طلقة أو أنه يحتاج أو أنه استنفد طلقاته وأنه يحتاج إلى أن يرجع إليها بعد زوج لا أدري إيش الحكم في هذه المسألة الإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن علي بن المبارك عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا عن عمر بن معتب عن عمر بن معتب وهو ضعيف أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي حسن مولى بني نوفل عن أبي حسن مولى بني نوفل وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره أقول يا شيخ نعم طلقتان غير الحر نعم العبد وش به يعني كم طلق له اثنتان لأنها جاء أن الحر العبد على النصف يعني في الحد وفي أمور متعددة يعني والثلاث لا تتنصف فيجبر الكسر وصير اثنتين نعم ما فيه إلا القياس على نصف ما على المحصنات من العذاب لا الحديث هذا فيه عمر بن معتب هذا هو ضعيف اي نعم المحشي يذكر انه منسوخ يعني منسوخ وشو حكم يقول ثم اعتقنا على بناء المفعول فقال ان راجعتها ظاهره ان الحر يملك ثلاثة طلقات وان صار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه ايوه فيمكن ان يقال ان هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة وهذا أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن هو كما هو معلوم الطلقات الثلاث أنها واحدة حديث ابن عباس مو منسوخ هو باقي وإنما عمر رضي الله عنه اجتهد وأمضى على الناس يعني الثلاث لأنهم استعجلوا في أمر لهم فيه أنات فأمضى عليهم الثلاث وجمهور أهل العلم على العمل بأن الثلاث تكون ثلاث إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد فهي ثلاث لكن الذي يقتضي حديث ابن عباس أنها تكون واحدة نعم باب الردع. بالنسبة لأبي حسن مولى بني نوفل. أيوة أبو حسن هذا هو بالكنية يعني جاء هنا على الصواب لأنه في الطريقة الثانية جاء على يعني على خطأ فقيل حسن وهو أبو حسن وليس حسن. إيه بالنسبة لطبعة أبي الأشبال ما فيها مسلم. مسلم؟ ما فيها مسلم. أيوة. أبو داود والنسائي وابن ماجه. ما أدري يعني إيش الذي في تحت الأشراف في تحت الأشراف أو في تهذيب الكمال. لأن اللي كنت أظن نقلته من محمد عوامة مع مسلم. ذاك مسلم؟ أي. مسلم والثلاثة هؤلاء. أبو الأشبال ذكر الثلاثة. ولا في تعليق عند أبو الأشبال؟ لا ما في. على كل أن يتحقق من تحفة الأشراف ومن تهذيب الكمال. قال أخبرنا محمد من تهذيب الكمال مش من تحفة الأشراف لأن تحفة الأشراف يمكن يكون يعني بس الحديث هذا لكن تحفة تهذيب الكمال هو الذي يذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب تحفة الأشراف بالنسبة للحديث نفسه وأما تهذيب الكمال بالنسبة للكتب كلها يعني من خرج له من أصحاب الكتب ويتحقق من تهذيب الكمال. نعم. قال في آخره خالفه معمر. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقا أتزوجها؟ قال نعم. قال عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر الحسن وهو سهو وخطأ وإنما هو أبو الحسن كما في الطريق الأولى. وقالوا إن الخطأ والوهم إما من النسائي أو من شيخ محمد بن رافع لأن عبد الرزاق روي عنه من طرق وفيها يقول أبو الحسن لأن عبد الرزاق بالإسناد روي عنه من طرق وعدد روى عنه ويقولون في الإسناد أبو الحسن على الصواب كما في الطريقة السابقة وإنما جاء عند النسائي وحده في هذا الطريق لفيها عبد الرزاق ويروي عن محمد بن رافع فيها ذكر الحسن قالوا فهو وهم إما من النسائي أو من شيخه وليس من عبد الرزاق ومن فوقه لأن عبد الرزاق جاء من طرق عنه أنه قال أبو الحسن ولم يقل الحسن ثم قال في آخر وهذا والمتن يختلف عن المتن السابق. المتن السابق فيه مراجعة والثاني هنا قال يتزوجها. هل يتزوجها؟ ومن المعلوم أن الزواج غير المراجعة يعني معناه أنه يعقد عليها وقال عن من؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الطريق الأولى قال أنه يراجعها ويكون يبقى له طلقة ويبقى له تطليقة واحدة مضمومة إلى الطلقتين السابقتين فتكون ثلاثا لأنه حصل اثنتين في الحال العبودية ويبقى له وثم صار حرا فيبقى له واحدة تضم إلى الاثنتين. والطريقة الثانية ما فيه ذكر المراجعة ولا ذكر عدد الطلقات ولا ما يبقى له وإنما يتزوجها. هل يتزوجها؟ قال نعم. ولعل وجه الاستغراب أو الإنكار فيه من جهة أنه بعد الطلقتين وهو عبد يتزوجها فلعل ذلك لكون المرأة بعد أن تستنفد الطلقات لا تحل إلا بعد زوج كما في الحر لا تحل بعد الثلاث إلا بعد زوج وكذلك العبد بعد الاثنتين ما تحل إلا بعد زوج. فلعل يعني الاستغراب والإنكار الشديد يعني مما جاء في هذا الحديث أنه من هذه الناحية. ثم قال عبد الله بن مبارك إيش قال إيش بالآخر؟ قال ابن المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة. حمل صخرة عظيمة يعني حيث جاء بهذا الكلام وبهذا الحديث الذي تفرد به، وهو كما مر مقبول. وفيه مع كونه مقبول رجل مجهول رجل ضعيف. ايش بعده؟ ايش بعده؟ كل منهما غير ثابتين. الاسناد هو يعني فيه مقبول وفيه ضعيف في الاسنادين. قال اخبرنا محمد بن رافع. ايوه، محمد بن رافع النيسابوري ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا من ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل عن ابن عباس. عن الحسن هو ابو الحسن، هو ابو الحسن، لان الحسن هنا جاءت خطأ ولم تأتي إلا عند النساء في هذا الموضع، وكما ذكرت قالوا إن الوهم من النساء أو من شيخه وليس من عبد الرزاق ومن فوقه، لأن عبد الرزاق روي عنه من طرق ويقول فيها أبو الحسن لا يقول الحسن. أيوه بعده قال انتهى. باب متى يقع طلاق الصبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.